رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء دون الثلاث وهن في الرجعة فراجعوهن إذا أردتم قبل انقضاء العدة دون أن تسيئوا عشرتهن، بل عاشروهن برحمة ولطف أو تمهلوا حتى تنقضي عدتهن ليصبحن بائنات مع متاع حسن وعدم ذكرهن بالسوء. ولا تراجع النساء من أجل الانتقام والإساءة حتى تبذل المرأة مهرها لتفتدي نفسها، ومن يراجعها ليؤذيها أو ليأخذ من مهرها فقد جار وتعدى وظلم والله له بالمرصاد. ولا تتلاعبوا أيها الناس بأحكام الله فتأخذوا ما تريدون وتتركوا ما تريدون تشفيا، وتذكروا فضل الله عليكم بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم لتتعلموا ما ينفعكم، وكنتم قبله شهداء ضلالا. هذا الوحي لهدايتكم وإرشادكم إلى ما فيه فلاحكم وفوزكم، فخافوا ربكم وأطيعوا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، لأنه سبحانه عليم بالأعمال مطلع على الأحوال لا تخفى عليه خافية، وسوف يحاسبكم عن القليل والكثير. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلق الأزواج زوجاتهم ثم انقضت العدة ورغب الرجل أن يراجع المرأة برضا منهما واختيار، فعلى الولي ألا يمنع ذلك، لأن المرأة سوف تحرم الحياة الزوجية بمنع الولي، وهذا هو التزام أمر الله واتباع شرعه، إنما يفعله من رضي بالله ربا وخاف لقاءه وخشي عقوبته. وهذا العمل من المراجعة بالمعروف واتقاء الزوجين لله وعدم منع الولي أزكى للقلوب لبعدها عن الآثام وأطهر للأجسام لاجتنابها الحرام، لأنها فعلت المأمور وتركت المحظور، لأن الله أعلم بمصالح العباد وما فيه خيرهم وعواقب أمورهم وأسرار أحوالهم ما لا يعلمون، لأنهم بشر سول عليهم النقص وغلب عليهم الضعف ولزمتهم الغفلة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. على الأمهات أن يرضعن أولادهن سنتين كاملتين إذا أراد الوالدان ذلك برضا واختيار، وإنما ذكر الوالدات الاستعطاف وعدم إهمال الطفل والاستخفاف به، ووالد الطفل تلزمه نفقة والدة طفله وكسوتها بما هو معروف بلا تبذير ولا تقتير بقدر حالة الغني والفقير، وقال وعلى المولود له ولم يقل الوالد، لأن الطفل ينسب إليه لا إلى أمه، ولا يجوز أن يقع الضرر على هذا الطفل بسبب الفراق، فلا ترضعه أمه نكاية في أبيه أو يأخذ الوالد الطفل فيحرمه حنان أمه فيضره ويضرها، وضحية بسبب هذا الشقاق هو طفل، فحمى الله جانب الطفل فتبارك الحكيم الرحيم ما أعدله وأرحمه، وأورث الطفل من جد وعم وأخ يقوم مقام الوالد في الإنفاق على والدة الطفل من طعام وسكن إذا مات الوالد، وإذا اتفق والد الطفل ووالدته على فطم الطفل قبل مضي سنتين فلا بأس بذلك بشرط أن يكون عن رضا لا خلاف معه من الطرفين وتشاور في مصلحة الطفل. وإذا رغب الوالد في مرضعة غير أم الولد ورأى المصلحة في ذلك فلا إثم عليه إذا كانت أم الطفل عاجزة أو رافضة أو لا تصلح لسبب وجيه، فسلموا أجرة المرضعة بلا نقص ولا مطل بل أجرة المثل، وانظر إلى هذا الإنصاف والعدل، وعلى جميع أن يتقوا الله، فالوالد عليه ألا يضر بطفل أو والدته ولا يبخس المرضعة الأخرى أجرتها، والوالدة لا تضر بطفلها ولا تنتقم من أبيه بترك رضاعته، وعلى المرضعة حسن الرضاعة وجميل معاملة الطفل، لأن الله مطلع على كل عمل قائم على كل نفس عليم بكل سر، فخافوه وراقبوه وامتثلوا شرعه.